كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. مع الدرس 20. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشريح حفظه الله تعالى: العداوة والبغضاء للمسلمين من كبائر الذنوب، ولكن قد يجد المرء في نفسه عداوة وبغضاء لبعض الناس، فإذا كانت العداوة والبغضاء لأهل الإيمان فهذا من كبائر الذنوب، وأما إذا كانت لأهل الكفر والنفاق كان هذا من الإيمان بالله تعالى، وهو مطلوب كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. يعني هو الآن يبين لنا على أن العداوة والبغضاء هذه من كبائر الذنوب، لكن تكون كبائر حينما تكره المسلمين، تكره المؤمنين، تبغضهم، هذا لا يمكن. كونك تبغض الكفار، الله عز وجل قد أمرك بذلك، فالله عز وجل يقول في هذه الآية التي تسمعون ونقرأها دائما: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يعني المحاد لله ورسوله لا يجب عليك، بل ينبغي لك أن تتجنب ذلك. فإذا كان واحد يحاد الله ورسوله فلا تحبه ولا تواليه ولو كان أقرب الأقرباء إليك. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقد جاء في الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. فلا بد من الحب والبغض، ولكن ليس كل الناس يحبهم الإنسان ولا كلهم يبغضهم، فإن كان حبه وبغضه في الله فهو من كمال الإيمان، أما إذا كان حبه وبغضه لغير الله ولأجل الهوى فهو على العكس من ذلك. فباب الولاء والبراء أصل من أصول العقيدة، فلا بد من موالاة أعداء أولياء الله ومن معاداة أعداء الله، والتفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني، وكذا توالي جاهدا أعداءه، أين المحبة يا أخ الشيطان. هنالك من الملاحدة والكفار والمنافقين من يقول: لا تبغضوا أحدا مهما كان معتقده ودينه، لأن هذا من التطرف. يعني هذه العبارة التي قال هي موجودة، نقرأها، موجودة في المواصلات وفي الكتب، يقول لا تبغض أحد لأن هذا يعني تطرف. الله عز وجل ما قال لنا هذا، يعني فيه مسلمين، فيه ملاحدة، فيه كفار، فيه منافقين، معنى كلهم سواء؟ الله عز وجل ما سوى بين الناس. فالكافر لابد أن تبغضه، لكن هل في فرق بين المعاملة وبين البغض؟ في فرق، فنسمع الآن بعد قليل ما هي المعاملة التي نتعامل بها مع الآخرين وما هي الموالاة للكفار، لأن في فرق بين الموالاة والمعاملة، وكثير من الناس يخلطون بين الأمرين. صدرك. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: هناك من الملاحدة والكفار والمنافقين من يقول: لا تبغضوا أحدا مهما كان معتقده ودينه، لأن هذا من التطرف. نقول: لا، بل هو من أصول الإيمان، فنحن نحب أولياء الله ونعادي أعداء الله، وليس هذا من التطرف. نعم، نبغض الكفار ولكننا لا نعتدي عليهم بغير الحق، خاصة إذا كانوا معاهدين أو كانوا أهل ذمة أو مستأمنين. يعني إذا كانوا يعيشون بين المسلمين معاهدين أو أهل ذمة ما يجب لنا أن نعتدي عليهم. يعني نعيش نحن الآن في هذه البلاد وغيرها مسلمين وغير مسلمين، هذا غير المسلم إما مستأمن وإما معاهد أو تأتي به عامل يشتغل معك، هذا مستأمن ما ينبغي لك أن تعتدي عليه، لكن إذا كان محارب لك هذا هو الذي يكون الخلاف بينك وبينه. نعم. قال حفظه الله تعالى: كذلك فإن من أحسن منهم إلى المسلمين فإننا نحسن إليه مكافأة له، وليس ذلك من المحبة، وإنما هو من باب رد الجميل فلا بأس، وأن نشتري منهم ونتعامل معهم فهذا من باب التبادل بالمنافع وليس من الولاء والبراء، فلا يلتبس هذا بهذا. وهناك فرق بين الولاء والبراء وبين المعاملة مع الكفار والوفاء لهم بالعهد، فبغضهم في الله لا يعد إرهابا ولا غلوا بل هو عقيدة، وأما التعاقد معهم نعم هو بالشرعية بالأمور الشرعية الشرعية التي أباحها الله لعلها الدنيوية الظاهرة كذا وأما التعاقد معهم في الأمور الدنيوية التي أباحها الله تعالى فهو مباح، أما الاعتداء عليهم بغير حق فهو إرهاب. قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، والإرهاب هو أن تقتل من لا يجوز قتله من المؤمنين أو المعاهدين. وهناك من يقول لا تبغضوا أحدا، لأن الله تعالى أمرنا بالمحبة وحسن المعاملة، فهؤلاء يخلطون بين المحبة في القلوب والمعاملة الدنيوية. الرسول عليه الصلاة والسلام عاش في هذه المدينة مع اليهود الذين كانوا موجودين في المدينة، ومات ودرعه مرهون عند يهود، درعه مرهون يعني المعاملة موجودة بين المسلمين وغير المسلمين. هذه معاملة، الآن أنا أذكر بعض الشباب الذين يريدون يعني يبينون على أنهم على أتم الاستعداد لمفاصلة الكفار كما يقولون، كنا في مكان من الأماكن في مجلس علم وسار الخلاف في هذا الموضوع والتعامل مع دول الكفر. حينما انتهت الجلسة قام وفي سيارة أراد يركبها واحد مسك في يده، قال له من أينك هذه السيارة؟ من اللي عمل هذه السيارة؟ من الذي صنعها؟ من اشتريتها؟ يعني حتى الإنسان يعني يشوف بعقله. أنتم الآن جيتم من بلادكم، عجيتم على طائرات، أكثركم جاءوا على طائرات، هذه الطائرات من صنعها؟ من اللي عدها؟ أليس الكفار؟ إذن في فرق بين المعاملة والبيع والشراء وبين الموالاة والمحبة، فينبغي للمسلم أن يفرق بين هذا وبين هذا. كوني أوالي الكافر بمعنى أني أحبه وأكرمه وأقدمه وأقدم له إعانة على المسلمين، هذا هي الموالاة. أما كوني أبيع وأشري معه هذا لا يسمى موالاة في الدنيا كلها. الناس كلهم الآن مختلطين كفار وغير كفار. البيع والشراء يختلف عن الولاء والبراء. أنت لو قاطعتهم في جميع ما ينتجونه الآن ماذا سيكون حالك؟ ماذا سيكون حال المسلمين الآن؟ تروح أن تمشون خلاص، يرجع بحذركم عن حمير وركبوا عليها. هذا الكلام ما هو صحيح هذا. فينبغي الإسلام المسلم أن يفرق بين المعاملة وبين الموالاة وبين المحبة. لا يجوز لنا أن نوالي الكفار مطلقا على دين الله عز وجل ولا على المسلمين الذين يقتلونهم، لا يجوز هذا مطلقا. لكن كوني لا أشتري سيارة منهم ولا أشتري طائرة منهم ولا أشتري قنبلة منهم هذا مو صحيح، لأن الله عز وجل يقول أعد لهم ما استطعتم من قوة. ما هي القوة التي عندنا؟ نعد لهم ما نستطيع. ما الذي تستطيع؟ لما ترجع المسلمين هم الذين قصروا في دينهم، المسلمون هم الذين قصروا في دينهم، فمن أين لنا هذه الأشياء؟ فنحن نقول في فرق بين الموالاة وبين المعاملة وبين البيع والشراء، لأن هذا بيع وشراء بين الناس جميعا ولا فرق في ذلك. ورسول عليه الصلاة والسلام في هذه المدينة مات ودرعه مرهون عند اليهود. ليش رهن درعه عند اليهود؟ ما عنده شيء يعطيه لأهله فرهن عندهم. إذن هذا الأمر موجود بين المسلمين من ذاك التاريخ إلى الآن. مضى الخلفاء الراشدون والذين جاءوا من بعدهم يفرقون بين المعاملة وبين الموالاة، فينبغي لنا أن نكون على بصيرة من ديننا ونفرق بين هذا وهذا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى وهناك من يقول لا تتعاملوا معهم أبدا لأن الله ينهاكم عن موالاتهم، فأدخلوا في الموالاة ما ليس منها، والطرف الآخر أدخلوا في المحبة ما ليس منها، فهما على طرفي نقيض، فلا بد من معرفة اللبس الذي حصل في هذه المسألة. هكذا الآن الشباب في هذه الدنيا في المراسلات والحاجة اللي يعملوها من هذا النوع، خلطوا بين هذا وهذا. فينبغي للمسلمين أن يتفقهوا في دينهم، يرجعوا إلى كتاب ربهم ولسنة نبيه وإلى العلماء الذين يبينون لهم مثل هذه الأمور، ما يرجع بعضهم إلى بعض. الشباب الآن كما يقولون يفحطون على نفس القنوات هذه وإذا سئل لا بد أن يفتي، لأنه لو قال ما أعلم معنى هذا نقص فيه. والإمام مالك رحمه الله سئل عن عدد من المسائل أفتى في ثلاث، والباقي قال الله أعلم. ولما قيل له تقول الله أعلم وأنت مالك، ماذا قال؟ قال قولوا الله أعلم، كل من يأخذ من قوله يرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. فليس الإنسان أن عنده العلم الذي أحاط به، كل العلماء هكذا، وكل الخلافات بين العلماء كلها مبنية على هذا الأساس. إذن عندنا مذهب حنبلي، مذهب مالكي، مذهب شافعي، مذهب حنفي، كله من باب الاختلافات في الفهم في هذه القضايا التي جاءت. فليس معنى ذلك على أن هؤلاء يخالفون بعضهم بعضا متعمدين، وإنما اجتهدوا، وهذا الذي اجتهدوا فيه مبني على النصوص التي وردت عندهم والتي وصلت إليهم. فينبغي لنا أن نفرق بين هذا وبين هذا، وألا يتكلم الإنسان في كل شيء. الذي يتكلم في كل شيء معناه جاهل في كل شيء، وينبغي للمسلم أن يكون كذلك، وأن يحتاط لدينه، وألا يتكلم بشيء لا يعلمه. لأنك إذا قلت في شيء وأنت لا تعلمه، كأنك تقول الله عز وجل قال كذا ورسوله قال كذا، فأنت تحيل وتحرم من عند نفسك، وهذا لا ينبغي للمسلم أن يعمله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الكبائر: باب العداوة والبغضاء. وقول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية الكريمة التي سمعتم، وقد أوردها المؤلف في هذا الباب الذي ذكره القارئ، فيها بيان للمسلمين بأنه إذا حدث بينهم تنازع وخلاف فعليهم أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل لم يفرط في كتابه من شيء، كما قال تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام وضح وبين ما يحتاج إليه المسلمون جميعا في سنته، وسنته هي وحي، كما قال تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا حدث بين المسلمين خلاف فعليهم أن يرجعوا إلى كتاب ربهم. الله يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالرد إلى الله الرد إلى كتابه، ورد إلى الرسول ينقسم إلى قسمين: رد إليه في حال حياته حينما كان حيا عليه الصلاة والسلام ويحدث خلاف بين بعض الصحابة، يرجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يحل لهم المشكلة التي اختلفوا فيها، ولما يقول لهم قولا في ذلك هم لا يرجعون عن قوله ولا يترددون فيه بل يأخذونه. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاته الرجوع إلى سنته، يعني الرجوع إليه في حال حياته، ثم الرجوع إليه في سنته، أي إلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. هذه الآية إذا وقع خلاف بين المسلمين سواء في العقيدة أو في المعاملات أو في أمور حياتهم، فلا بد من يرجع ويحتكم فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحب والبغض وفي الموالاة وفي المعادات، هذه الأمور جميعا التي تحدث بين المسلمين عليهم أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيه. أما كونهم يحدثون أشياء من عند أنفسهم، يبغضون ويوالون ويعادون وكله عن طريق أهوائهم، فهذا لا يجوز للمسلم أن يعمله. فإذا سمعنا في هذه الدنيا خلافات موجودة بين الناس، فعليهم أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم. إذا لم يجدوا فيها حل بعد ذلك يعملون مثل ما يعملون، ولكن الحل موجود، ولكن الحل قد لا يناسب بعض الأهواء، لأن الإنسان إذا كان يرغب هواه ويأتي ما في كتاب الله وسنة رسوله يخالف هواه، فهو قد لا يقتنع بهذا، وإذا لم يقتنع بهذا فهذا معناه أنه مخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يعتد به ولا يعتد بخلافه ولا يعتد بكلامه. الآية الثانية التي بعد هذه الآية: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. إبراهيم أبو الأنبياء جميعا، وامتحن وألقي في النار حينما قال لقومه عن تلك الآلهة التي يعبدونها من دون الله، واعترض عليهم في ذلك لأنها أصنام يصنعونها بأيديهم ثم يسجدون لها ويعبدونها من دون الله. فإبراهيم عليه السلام اعترض عليهم في مثل هذا العمل، يعني كيف يعملون أشياء بأيديهم ثم يخضعون لها. حينما قال لهم ذلك ماذا صنعوا معهم؟ حينما قالوا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، فقالوا في تلك الأصنام هل ينفعونكم أو يضرون؟ هم عرفوا أنهم لا ينفعون ولا يضرون. ثم بعد ذلك توعدهم بأنه سيخالف لهذه الأصنام ويجعلها جذاذا يكسرها، فصنع بها ذلك. حينما صنع بها ذلك اجتمع بعضهم إلى بعض، قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين، يرون هذا رجل ظالم كيف يعمل بآلهتهم هذه الأشياء. فقالوا سمعنا فتى يذكره يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. فلما جاءوا به قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألهم إن كانوا ينطقون. لأن هذه الأصنام مجموعة منها، كل جماعة لهم صنم لكن فيها واحد كبير من هذه الأصنام، فكانوا يقول هذا الكبير غار من هؤلاء كيف تعبدونهم معه. فرجعوا إلى أنفسهم وقالوا إنكم ظالمون، يعني صحيح عملنا هذا خطأ. ثم نكسوا على رؤوسهم كما قال الله عز وجل وقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، أنت تعرف أنهم لا يتكلمون. فهو قال إذن ارجعوا لعقولكم، إذا كان لا تضر ولا تنفع ولا تتكلم فماذا تستفيدون منها؟ ماذا صنعوا؟ عزموا جميعا، قالوا أنهم سينتصروا لآلهتهم، فأوقدوا نارا حتى جاء في الأثر أن الطير ما يستطيع مر من فوق النار هذه، إذا مر يلحقه الحرارة ويسكت. ثم رموا، ثم قدوا يقربون عملوا لهم منجنيق وضعوا فيه ورفعوا النار. الله عز وجل قال كما أخبر الله في كتابه في سورة الأنبياء: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ننظر لهذا التوكل من إبراهيم وهو أبو الأنبياء، وهو الذي أمر الله عز وجل رسوله أن يتبع قبلته، حينما عرض له جبريل كما جاء في الأثر في هذه الحالة وقال ألك حاجة؟ الآن خلاص جاء للنار أنش سوي. فقال له أما إليك فلا، سمعوا كلام إبراهيم يقول أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم. فالله قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ولهذا جاء في الأثر على أنه لو ما قال سلاما كانت تهلكه من شدة البرد. إذن هذا إبراهيم عليه السلام، والله عز وجل يقول قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. أسوة حسنة بمعنى أنك تتبع إبراهيم عليه السلام فيما دعا إليه قومه فيما أمر به. إذن كتاب الله عز وجل فيه ما يفيد المسلمين في حياتهم، في عقائدهم، في عباداتهم، في معاملاتهم، في كل ما يحتاجون إليه. فلو رجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم لما صار على المسلمين ما صار في هذه الدنيا. ولما كان الأولون متمسكون بكتاب ربهم وسنة نبيهم كانت الحكومة للمسلمين، والمسلمون لا يظلمون أحدا، المسلمون لا يظلمون أحدا ولا يأخذون حق أحد ولا يظلمون أحد، وإنما يعمل بما جاء في كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. نسمع التعليقات من الشارع على هذه الآية، تفضل يا أخي. صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى في هذه الآية الكريمة بيان أنه إذا حدث بين المسلمين أي خلاف، سواء كان خلافا عقديا أو في المعاملات أو في أمور حياتهم، فلا بد من أن يرجع ويحتكم فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني حدث خلاف بين المسلمين حينما أدخلت الأفكار على المسلمين من غير المسلمين، ويعرف طلاب العلم ذلك في أيام المأمون حينما يعني شرحوا تلك الكتب التي هي من أقوال الأولين الذين ضلوا والله عز وجل بين ضلالهم، ولكنهم لم يقتصروا على الشيء الذي يعني يستفيدون منه في حياتهم، لأن العقائد ما لهم حاجة أن يرجعوا إلى كتب أصحاب العقائد السابقة، لأن الله عز وجل أنزل كتابه وأرسل رسوله، فكل ما جاء في الكتاب والسنة هو الذي يحتكم إليه. وجاءوا ببعض الأفكار نقولها لبعض الطلاب الذين يعرفون هذا النوع، حينما ادعوا على أن كلام الله مخلوق، يعني القرآن الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وقال الله فيه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، كلام الله هو القرآن، أجره حتى يسمع كلام الله، فإذا سمع كلام الله ولم يرجع إليه ولم يأخذ به عند ذلك تطبقون عليه ما يستحق. هذه الأفكار حينما اعتنقها بعض الناس ودعوا إليها وحدثت محنة للعلماء، يعني قتل من قتل، يعني حينما كانوا يحيرونه ويطلبون منه أن يقول القرآن مخلوق ويقول لهم لا، هذا كلام الله، الله عز وجل خلق الخلق بكلامه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. إذن القرآن هذا كلام الله الذي تكلم به، والله قال في كتابه لموسى عليه السلام حينما جاءه وكلمه ربه ماذا قال؟ قال رب أرني أنظر إليك، يعني طمع بعدما تكلم معه ربه وسمع كلامه وفهمه، قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، ثم قال له إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. إذن الله عز وجل كلم موسى بكلام فهمه، ثم طلب منه زيادة أن يريه نفسه، والله عز وجل بني في كتابه أنه لن يره أحد في هذه الدنيا، وإنما الرؤيا تكون يوم القيامة حينما يدخل أهل الجنة الجنة ويكون من النعم التي يتحصلون عليها وهم في الجنة رؤيتهم لله تبارك وتعالى. وهذه الآية التي في كتاب الله يستدل بها هؤلاء الذين يخالفون ما في كتاب الله، وهو قولهم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فقالوا لا تدركه لا تراه. الكلام هذا ليس بصحيح، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. هذه الآية في يونس، نأتي للآية في سورة الشعراء، ماذا قال الله عز وجل لموسى بعد النقاش الطويل والآيات التي أعطاها الله عز وجل لموسى لفرعون الذي ادعى الألوهية وادعى الربوبية، قال ما علمت لكم من إله غيري. فحينما جاء الوقت الذي أراد الله عز وجل أن يقضي على فرعون وقومه لأنهم أمعنوا في الكفر، ويكفي أن يدعي أنه رب العالمين، يقول لهم ما علمت لكم من إله غيري، ما في أكبر من هذه الجريمة، يدعي هذه الدعوة. فالله عز وجل أمر موسى أن يأخذ قومه وأن يفرون من فرعون وقومه. نسمع لهذه الآية، وأقول هذا لطلاب العلم حتى يفهموا أن هؤلاء الذين يحرفون كلام الله يخالفون كلام الله. الله عز وجل يقول فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. يقول فلما تراءى الجمعان، يعني هذا جمع فرعون وهذا جمع موسى، فهم هاربون، أمامهم البحر وخلفهم العدو، فالله أخبر على أن هؤلاء يرون هؤلاء. فلما تراءى الجمعان، نأتي للنتيجة الثانية، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أيش معنى مدركون؟ يعني أنهم سيحيطون بنا وسيقتلونا، ما قالوا إنا لمريون، قالوا إنا لمدركون. موسى قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأمره الله عز وجل أن يضرب البحر بعصاه، فانفلق البحر فصار كل فرق كالطود العظيم، فنزلوا في البحر ونجوا، وجاء فرعون ومن معه ودخلوا وهلك. إذن كلمة إنا لمدركون معناه في هذه الآية أنهم سيحيطون بنا. فقوله تبارك وتعالى في تلك الآية لا تدركه الأبصار، لا تدركه، ما قال لا تراه، قال لا تدركه يعني لا تحيط به، لا تدركه معناه لا تحيط به لعظمه وكبره. فالله عز وجل أكبر من كل شيء، أكبر من خلقات جميعا. إذن الآية التي يستدلون بها هو تحريف لكتاب الله، لأن هذه الآية الأخرى فسرت هذه الآية بمعنى أن الإدراك ليس المقصود به الرؤية وإنما المقصود به الإحاطة. فالمسلمون أو المؤمنون يرون ربهم ولكن لا يحيطون به، يرونه متى يرونه؟ وهم في الجنة، وهذه أكبر نعمة. وهذا ما قال الله عز وجل في كتابه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنة، والزيادة فسرها العلماء بأنها الرؤية، والحديث في صحيح مسلم يؤكد في ذلك، أي أن الزيادة هي الرؤية، أي أن المؤمنين يرون ربهم وهم في الجنة، وهذه أكبر نعمة عليهم بعد دخولهم الجنة. وجاء في الحديث أن الله عز وجل يقول يعني للمؤمنين وهم في الجنة يعني هل تريدون زيادة؟ فقالوا أدخلتنا الجنة وأنيت النار، ما فيه يعني كفاية هذه النعمة. فيتجلى الله عز وجل لهم فيرونه، ولا تكون نعمة أكبر عليهم من ذلك. وأقول لطلب العلم في صحيح البخاري في كتاب التوحيد 10 روايات كلها تثبت الرؤية. والرسول عليه الصلاة والسلام سأله الصحابة سؤالا محددا، سأله سؤالا محددا، قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هذا سؤال الصحابة، الحديث صحيح البخاري في كتاب التوحيد. قال نعم. هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ يعني هل أحد منكم يغطي على أحد ليلة البدر يعني القمر ليلة 14 في السماء والناس كلهم يرون القمر، هل في أحد يمنع أحد من الرؤية؟ قالوا لا. وهذا بالتجربة الآن، كلنا كل هذا البشر في هذه الدنيا، القمر الآن طالع فانظروا ما في أحد يغطي على الثاني. فقال إنكم ترونه كذلك، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد بعض الكتاب في العصر الحاضر ينكرون هذه الرؤية الثابتة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد الإنسان أن يقول لهم هذا فسروا بتفسيراتهم التي تخالف ما في الكتاب وما في السنة. التفسير ما يكون كذلك، التفسير للشيء غير الظاهر الذي يحتاج إلى تفسير ونأخذ الدليل على تفسيره. لكن هذا سؤال محدد من الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول أجابهم على هذا السؤال بعينه. والآية التي يلبسون بها السنة تفسرها وتوضحها، وكما سمعتم آية فسرت آية، وأهل السنة جميعا يبينون على أن القرآن يفسر بعضه بعضا. فإذا لم نجد في القرآن ما يفسر بعض الآيات نرجع إلى السنة. وهكذا أهل التفسير جميعا، أهل التفسير الذي ينهجون منهج السلف، أولا ينظرون في القرآن إن كان واضح هذا هو المطلوب، إذا كان فيه آية فيها إشكال ينظرون هل في آية تفسر هذه الآية فيأخذون بها، إن لم يجدوا رجعوا إلى أقوال السلف، أقوال الصحابة ماذا قالوا في هذه الآية، فإذا لم يجدوا يأخذوا باللغة العربية. فالشاهد من هذا على أن هؤلاء الذين يردون ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأهوائهم، وينبغي المسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.